ومن ذلك ما قد يفعله النساء من أخذ ورق الزيتون والاغتسال بمائه أو قصد يعتقدون أن ورق الزيتون إذا اغتسلت المرأة بمائه فيه بركة، هذا من عادات الكفار. نعم. أو قصد الاغتسال في شيء من ذلك. نعم. فإن أصل ذلك ماء المعمودية. نعم، المعمودية أنهم يغطسون الشاب أو الطفل في الماء. نعم. على يد القسيس أو على يد القس، يغمسه في الماء، ما هذه يسمونه التعميد عند النصارى. فاللي يخصص يوم للغمس في الماء هذا يتشبه بهم، أما اللي ما يخصص يوم ينغمس في الماء للتنظيف أو للتبرد في غير ارتباط بوقت أو مكان. نعم.